أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة هل تشعرين بحالي؟ ما عاد الهوى، ما ذقت طارقة النوى النوى النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. أويلي أويلي أويلا. كل ما دقيت في أرض ودان، كل ما دقيت في أرض ودان، من رداد الحظ وافتني حصاه. Oh, عطتني حصى. عاشوا، يعطيكم العافية شباب.